تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوم وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. بداية رمضان ربنا يتقبل ويفتح ويجعلها إن شاء الله يعني نخرج من رمضان كده أعتقت رقابنا وبلغنا ليلة القدر وربنا عفى عنا ورضي عنا، ونخرج إن شاء الله من رمضان السنة دي والأمة بخير وفي عز وفرحة، يعني أمال كبيرة كبيرة كبيرة على الشهر اللي ربنا بيبعته هدية للأمة كل سنة ترجع لربها وتوحد صفها وتتآلف فيما بينها. فاحنا أملنا كبيرة قوي يا رب يا رب يكون رمضان السنة دي نقلة خير لكل واحد فينا وللأمة كلها، وكل واحد يشوفنا الآن يخرج من رمضان السنة دي والابتسامة والسعادة والفرحة مالية قلبه. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يبارك لكم ويبارك في ولادكم ويبارك في عيلتكم كلها. والحقيقة برضو في اللحظات الأولى دي لازم الواحد يقول ها يا جماعة، مستعدين؟ مستعد لرمضان السنة دي؟ ناوي واخدة نية ان انت ان شاء الله السنة دي هنعمل كذا وحنختم كذا وحنقرأ قرآن كذا وحنذكر ربنا كذا وحنصلي وحنعبد، وانا ومراتي وولادي وجدي جوانا الهمة دي، وحنختم كم ختمة والتراويح اخبارها ايه؟ الامنيات الكبيرة والنفوس العالية والهمم الكبيرة دي بداية رمضان السنة دي. حبيت اقول لكم كل سنة طيبين، وحبيت اقول لكم شد حيلكم وشدوا الهمة، وحبيت أقول لكم إن شاء الله إن شاء الله نخرج والسعادة والابتسامة والنور على وشوشنا وعلى وشوش ولادنا وأبائنا وأمهاتنا إن شاء الله. رمضان السنة دي بنتكلم عن إيه؟ إحنا جينا في رمضان اتكلمنا على خطى الحبيب وحكينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجينا في باسمك نحيا وحكينا عن أسماء الله الحسنى. إحنا المرة دي هنحكي علينا من قريب قوي، 30 يوم هنعيش مع بيتنا مع أسرتنا مع عيلتك أنا وإنت، بس مش هنتكلم بصيغة الفرد، تعالى كل واحد فينا يقرب من ربنا، لا هنغير، هنقول إيه؟ تيجوا نقرب كعيلة من ربنا، تيجوا نبدأ نترابط كعيلة، تيجوا نتآلف، تيجوا نرجع الحب اللي كان جوه العيلة. إنت ومراتك تيجوا امسك إيدها كده وقول لها تيجي نبدأ. ده برنامج رمضان السنة دي بيتكلم على لم الشمل، بيتكلم على لمة الأسرة، على لمة العيلة. برنامج رمضان السنة دي بيقول كفاية كل واحد عايش لوحده، كفاية جزر منعزلة. كلمة جزر منعزلة دي هنستخدمها كتير السنة دي إن شاء الله، إن كل واحد في أوضته بقى جزيرة لوحده وقافل على نفسه، هو والكمبيوتر بتاعه وهي والنت أو هو والبلاي ستيشن، والراجل هو وأصحابه والست لوحدها لا لا لا لا لا لا لا. تيجوا نغير الكلام ده، تيجوا نرجع الألفة. ينفع؟ طبعا ينفع. هو في أحسن من رمضان يرجع الألفة؟ هو في أقوى من رمضان؟ تيجوا نستفيد من رمضان السنة دي ونحط هدف. هدف رمضان السنة دي هنجمع شمل الأسرة، أنا ومراتي وولادي، والشباب أنا وأبويا هنرجع أصحاب، هصاحب أبويا، أنا وأمي هحبها وحرضيها، وحنجح في حياتي برمضان السنة دي بدعاء أمي، وحبلغ ليلة القدر بدعاء أمي وبرضا أمي، وحجيب إن شاء الله بإذن الله العتق من النار وتعتق رقبتي من النار في رمضان السنة دي بقربي من أبويا وأمي بأسرتنا مع بعض. ده هدف البرنامج. هدف البرنامج تيجوا نرجع لم شمل الأسرة، تيجوا نرجع حضن الأسرة. كفاية جزر منعزلة، كفاية تفكك. ده هدف برنامجنا السنة دي. بنكلم فيه مين؟ بنكلم كل أفراد الأسرة، بنكلم الشباب، بنكلم الأخ وأخته، بنكلم الشباب ونقول له بتختار أصحابك إزاي، بنكلم الشباب تتعامل مع أبوك وأمك إزاي، بنكلم الأب إزاي تتعامل مع ابنك، إزاي توجه أبنائك بأنهي لغة، لغة العاطفة راحت فين، وإزاي نستخدمها، والنبي كان بيستخدم أنهي لغة في التعامل مع الشباب. بنكلم الأم إزاي تتعاملي مع أولادك، وبنقول لها أنت غالية قوي وعظيمة قوي، يوم ما كسبتي كلمة أم وربنا سبحانه وتعالى كداكي اللقب العظيم ده، ان انت ام احلى واجمل لقب في تاريخ الالقاب كلها في التاريخ. بنكلم زوج وزوجته بنقول لهم يا بعدتوا عن بعض قوي، ما ترجعوا القرب تاني والحضن تاني، ونرجع نتكلم ويرجع الحوار في البيت. بنكلم اخ واخوه قاعدين في نفس الاوضه بس كل واحد فيهم عايش لوحده. انا اعرف اخ كان ملوش علاقه باخوه، هو اصحابه هم كل حياته، لكن مات اخوه في حادثه عربيه، فلما مات اخوه في حادثه عربيه فاق وعيط قوي ورجع بعد الجنازة وراح قطه فلقى صورة أخوه، فبصله قال له أنا ما عرفتكش، أنت كنت معايا في نفس الأوضة عمرنا ما حس، أنا ما فهمتكش، أنا ما عرفش عنك حاجة، يا خسارة كان نفسي أعرفك، كان نفسي أقرب منك. قرر إن هو يعرف أخوه من خلال إن هو حيعبد ربنا ويبعت له حسنات ويمكن أحس بأخويا. قال لي حسيت بي بس بعد ما مات. بنكلم كل دول، بنكلم البنات وبنقول لهم يا بنات انت اهم واحده في العيله، من اول يوم في رمضان بنقول لهم ليه؟ لان انت كل العيله، عشان انت الدلوعه الجميله، كل العيله بتسمع كلامك. يعني ايه بتسمع كلامك؟ كل العيله بتقول ها مين اللي هتلم شملنا؟ هي البنت دي، هي اللي هتقول لهم يلا يا بابا وماما نقوم نصلي مع بعض، يا بابا وماما انتوا ما خرجتوش مع بعض كتير، ما تخرجوا كده تفطروا مع بعض وسيبوا لي انا هعمل لهم الفطار، بس انتوا كده ايه عيشوا مع بعض يوم. بنكلم البنت الجدعه اللي بتحب ربنا فلمت شمل الأسرة. طيب انت هتتناول البرنامج ده ازاي؟ وحنمسك البرنامج ده ازاي؟ يعني هنتكلم بقى في المشاكل وفلان اتخانق مع فلان وفلان عملت كذا لا لا لا مش هنعمل كده. كل واحد فينا حياته فيها مشاكل أسرية صعبة قوي، وكل واحد عنده تجربة توجعه مؤلمة، وكل واحد مستني ان انا هتكلم على المشكلة دي بالذات. لكن الحقيقة احنا في رمضان ده يمكن نعمل كده بعد رمضان، بس في رمضان مش هنعمل كده. مال هنعمل ايه؟ احنا هنتكلم على المبادئ وعلى القيم وعلى الحاجات السهلة البسيطة لكن الأساسية والمهمة اللي لو عايز تصلح أسرتك لازم تبدأ منها، تنطلق منها. أول ما تقول أنا ناوي ألم الشمل يبقى أنت محتاج 1 2 3 4 حاجات أساسية وسهلة لازم تبقى جواك. احنا في كل حلقة نيجي نقول لك القاعدة الأولى، حاجة سهلة جدا بس أساسية جدا، وبعد كده أنت لو فضلت بتحل مشاكلك من غير ما تاخد القواعد اللي هنتكلم عليها أو المبادئ الأساسية دي هتلاقي نفسك بتدور حوالين نفسك كل ما تيجي تحل المشكلة، لأن هو في شوية حاجات لو بقوا معاك تحل. فإحنا مش جايين ندخل في تفاصيل المشاكل اليومية قد ما جايين نحط قواعد عامة، قواعد أساسية مهمة على بساطتها لكنها خطيرة، مفاتيح عودة لم شمل الأسرة، مفاتيح عودة الترابط، مفاتيح عودة الحب جوه الأسرة تاني اللي هو هدف برنامجنا. تيجوا نرجع الحب، تيجوا نرجع لم شمل العيلة، تيجي نرجع الترابط بينك وبين ابنك، بينك وبين أبوك، تيجوا نصاحب بعض جوه الأسرة. ده الهدف. الطريقة إيه؟ القواعد الأساسية السهلة العميقة اللي بيها نحل. سمينا برنامجنا إيه؟ سمينا برنامجنا الجنة في بيوتنا. ليه سميناه الجنة في بيوتنا؟ علشان في ناس كتير بقت شايفة إن الحياة بقت قرف ونكد ولا تطاق، إيه العالم اللي إحنا عايشين فيه ده؟ كله صراع وحروب وشر ومشاكل و و و و ونكد وألم، فين؟ فجينا نقول لهم خلي بالكوا ربنا رحيم سبحانه وتعالى، إذا كان الحياة فيها كل ده فربنا اداك حاجه جميله قوي اسمها بيتكو، بس انت مش واخد بالك. في كل السعاده وفي كل الطمأنينة، السكن، السكن يعني طمأنينة والسكون والراحة. وقال آية سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. عايز السعادة، عايز الطمأنينة، فسميناه الجنة في بيوتنا علشان نقول لك خلي بالك، المفروض بيتك ده مكان السعادة الأساسي في الأرض لغاية ما تخش جنة ربنا. ويبقى ربنا برحمته ادالك جنة في الدنيا اسمها بيتك وعيلتك، واداك جنة في الآخرة اسمها جنته سبحانه وتعالى. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. انت وأبوك وولادك ومتجمعين في الجنة، والملائكة عمالة تخش القصر بتاعكم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم يا عيلة بركات، سلام عليكم يا عيلة المهدي، سلام عليكم يا عيلة فقيه، سلام عليكم يا سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. آخر نقطة في المقدمات على البرنامج، إن البرنامج ده له علاقة بالنهضة شديدة. إزاي له علاقة بالنهضة شديدة؟ فاكرين لما كنا بنتكلم في صناع الحياة وعمالين وما زلنا بنقول للشباب إلى الآن لازم هنعمل نهضة إن شاء الله ونتحرك ليها وده مستقبل بلادنا ولازم نعمل حاجة، بس كان قدامنا مشاكل دايماً كتيرة. إحنا العالم متفوق علينا في الصناعة والزراعة والتعليم، متفوق علينا في حاجات كتيرة وإحنا متأخرين. لكن وإحنا بنعرض الأسرة إحنا عندنا ميزة نسبية سابقين بيها العالم. إحنا صحيح مسبوقين في حاجات كتيرة، لكن إحنا عندنا حاجة سابقين بيها العالم، ما زلنا سابقين بيها العالم، اسمها دفء العلاقات الأسرية. إن لسه البيت سخن، لسه بيبقى عنده 30 و40 سنة وبيحترم أمه وبيبوس إيد أمه وعايز يرضي أمه ويقول لها ادعيلي يا أمي. لسه الجد، لسه الجد كبير في العيلة، لسه في حاجات. صحيح إحنا عمالين نقع، لكن ما زلنا متفوقين على العالم. كأني أنا جاي في البرنامج ده أقول يا جماعة إذا كان ربنا بيقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا تتبادلوا المنافع، فإحنا ما عندناش حاجة نقدمها للعالم دلوقتي قد الأسرة. النموذج مش موجود في العالم، ما يعرفوش العالم. هو العالم يعرف يعني إيه لمة العيلة الكبيرة؟ والإعمام والأخوال ما يعرفوش الحكاية دي، عشان ما عندهمش كلمة اسمها صلة الرحم موجودة عندنا في ديننا. تيجوا نستخدم إن إحنا بنقول لا، إحنا عندنا ميزة نسبية وعايزين نحافظ عليها. ودي من بدايات النهضة، إن إحنا عندنا حاجة نقدمها للعالم، إن إحنا عندنا دفء العلاقات الأسرية. وكأن هدف رمضان السنة دي تيجوا نحافظ على العيلة قبل ما تروح مننا. أصل أنا بقول الكلام ده يا جماعة وأنا واقعي، أنا عارف البيوت فيها إيه، والحلقات الجاية هنحكي. والدنيا عمالة تفرط، عاملة زي سبحة اتقطعت والخرز بتاعها عمال يقع في كل حتة، واللي بيلحق يدوب بيلحق، فالدنيا عمالة جزر منعزلة. وأنا بقول آخر حيطة بقي لنا الأسرة. إحنا حطان كتيرة وقعت قوي، وحاجات كتيرة كانت تحافظ علينا وعلى بلادنا وعلى أمتنا وقعت، وعلى إسلامنا وقعت. بلاش الأسرة، بلاش تقع دي. لو وقعت الأسرة عليه العوض، ضيعت مستقبل أمة. عشان كده أرجوك بص لبيتك النهاردة وقول اشهد يا رب أنا هحافظ على البيت ده عشانك يا رب. ممكن يكون مزاجي سيب البيت، بس أنا هحافظ عليه يا رب. ويا شباب اعبدوا ربنا بالمحافظة على البيت. ويا أمهات يا اللي زعلانة من جوزك اعبدي ربنا بالمحافظة على البيت. ويا زوج اتقي الله اعبد ربنا. لا يا رب مش هبص بره، أنا حلم على العيلة دي، مش هدور بره. أنا محافظة الأسرة دي، محافظة على الإسلام دي آخر حيطة. لا يا رب أنا ممكن مزاجي إن أنا عايز أتعرف بره على كذا وأعمل، لا يا رب أنا مش هخون عشانك وعلشان تعتقني وتبلغني ليلة القدر في رمضان السنة دي وتبقى دي نيتنا السنة دي. ما بقناش إلا الأسرة، حرام نضيعها. أرجوكوا حرام نضيعها. وإحنا بنعمل برنامج ده 30 يوم بالنية دي، بس يا رب تفضل ابني لاقي أب وأم بيحبوا بعض. أعظم شيء تقدمها لأولادك إنك تحب أمه، أعظم شيء عشان يطلع سوي ويطلع راجل ويطلع عظيم وتطلع بنت حنينة تربي أجيال بعد كده، إن تلاقيك بتحب أمها. بس حب أمها دي تبقى أعظم حاجة اديتها لأولادك. هو ده اللي إحنا عايزينه، وده رمضان السنة دي، ودي نية الواحد. والواحد يعني بيقول لو 10,000 عيلة، لو 20,000 عيلة شبابهم وستاتهم وأجوازهم وأبائهم وأمهاتهم حضنوا على بعض كده الحمد لله، يبقى لسه في أمل. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوم وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا. تنوى يا جماعة، ما هو البرنامج ده عشان تشوفوه محتاج نية. يا زوج ممكن حضرتك نص ربع دقيقة كده تنوي؟ طب حلم الشمل حاضر، عشانك يا رب وعشان الإسلام وعشان وعشان وعشان رمضان. ممكن؟ أصل أنت لو منويتش، ما أنا بقولك البرنامج ده كله قواعد سهلة. أول قاعدة، أسهل قاعدة، ناوي ولا مش عايز تلم الشمل عشان حاجات تانية في دماغك؟ يا شباب ناويين ولا مش عايز تلم الشمل عشان يفضل متفرقين عشان حريتي مع أصحابي؟ ممكن تنوي عشان ربنا؟ يعني كده لو صمت ربع دقيقة وقلت يا رب في بداية رمضان ههدك واشهد يا رب. الإمام الغزالي يقول لك أجمل شيء لما تبتدي أول عمل زي بداية رمضان إنك تشارط نفسك مشارطة، تشترط على نفسك وتقول لها أنا بشترط عليكي إن العمل ده هعمله عشان كذا، وبعدين أثناء العمل تتابع نفسك، ها أنت اشترطت مع ربنا ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لا لا فلما أتاهم من فضله بخلوا به. لا لا يا رب، احنا داخلين رمضان أنا بعهدك، مين يعهدني يلم شمل الأسرة؟ يا شباب تعهدوني، تعهديني يا بنت، يا بنات أنتوا أكتر ناس في إيديكم الموضوع، أبوك وأمك هيسمعوا كلامك. يا أمهات يا أزواج مين يعاهد؟ ممكن كده كل واحد ربع دقيقة وينوي، وأنا هسكت خالص. حد اشترط على نفسه؟ نويت؟ خلونا نبدأ بعد ما اتفقنا، واتفقنا ان ده اسلامنا ونهضتنا وبلادنا وصناعة حياتنا تبدأ من أسرنا. وعلى فكرة ربنا قال كده في القرآن، ايه قال؟ ايه ربط النهضة والإصلاح باستقرار الأسرة؟ ايه ده؟ فين في الآية دي؟ اسمع الآية كده، والذين يقولون عباد الرحمن اللي ربنا بيوصفهم يعني يوريهم للدنيا كلها، وعباد الرحمن ايه صفاتهم؟ عباد الرحمن من ضمن صفاتهم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اجعل أحلى حاجة في الدنيا أولادنا ومراتنا. القرآن هو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. بص بقية الآية إيه؟ واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا نقود المؤمنين للإصلاح في الأرض. إيه علاقة دي باللي بعديها؟ بدون استقرار العيلة، بدون الحب في البيت، بدون عدم الخيانة، لأنك مش محتاج تخون ودماغك تتفرج في الخيانة، لأنك مربوط ببيتك وفرحان ببيتك وخلاص وشبعت جوه بيتك، فمش محتاج تطلع بره. بدون كده تصلح تبقى للمتقين إماما. تعالوا ندخل في أول حاجة عملية، مش احنا اتفقنا ان احنا مش بندخل في تفاصيل المشاكل، بنحط القواعد السهلة البسيطة المهمة الأساسية اللي تبني عليها بعد كده حل مشاكلك العائلية. أول قاعدة، أول قاعدة في رمضان مع أول يوم في رمضان، يعني خلاص المقدمة خلصت وندخل في التفاصيل. إيه أول قاعدة؟ أول قاعدة إيمانية مناسبة لأول يوم في رمضان، عشان لما نكون أول يوم في رمضان أكيد تكون القاعدة كده. بعد كده في قواعد عملية كتير، بس أول قاعدة في أول يوم مع حماسة رمضان أكيد قاعدة إيمانية. إيه القاعدة الإيمانية؟ عندي وصفة سحرية لعودة الحب، لعودة التآلف، سحرية يعني روشتة، وأستحق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بيها تدعو لي بيها بعد بعد الحلقة دي، بسبب إنها وصفة سحرية عمرها ما اتجربت وخيبت. عايز يرجع الحب؟ عايز انت ومراتك تحبوا بعض زي زمان؟ عايز الحب بينك وبين ابنك؟ عايز ترجع انت وابوك؟ عايز تقرب من ابوك؟ عايز انت وجوزك ترجعوا تحسوا بدفء العلاقات؟ اعملوا قاعدة النهاردة. ايه قاعدة النهاردة؟ سهلة قوي، ما انا قلت لكم قواعد بسيطة سهلة. ايه هي؟ اعبدوا ربنا سوا. بس كده؟ لا والله مش بس، اعبدوا ربنا سوا مع بعض. تعرفين المشكلة ايه؟ المشكلة ان الراجل بيعبد ربنا لوحده، والست بتعبد ربنا لوحده، والشاب بيعبد ربنا لوحده، كله بيصلي رمضان كلنا هنعبد ربنا بس كل واحد لوحده. يا عم انتوا ليه كل واحد لوحده؟ انتوا مكسوفين؟ والله ساعات بتبقى دي المشكلة كده، ان هو مكسوف يصلي مع مراته او مكسوف يجمع ولاده ساعه الفطار ويدعي وهم يقولوا امين، انا ما بعرفش ادعي. يا عم قول اللي في قلبك، قول بالعاميه. مكسوف؟ مكسوف من ايه؟ تيجوا نعبد ربنا سوا. انا عايزك تتخيل كده، واحد ومراته قرروا يعبدوا ربنا مع بعض في رمضان، وقال لها تيجي كل يوم بالليل نصلي ركعتين سوا. يلا اقفي جنبي، تعالي هاتي ايدك اقفي صلي معايا. الله اكبر. ممكن تتخيل يحصل ايه في البيت ده؟ ممكن تتخيل العاطفه تبقى عامله ازاي؟ ممكن تتخيل الحب يرجع عامل ازاي؟ يعني ايه؟ يعني انا عايزك تتخيل قررنا نعبد ربنا سوا، يحصل ايه في البيت؟ تخيلي بابا تعالى نقرا قران مع بعض. انا عايز بنت تتخيل بتقول لباباها تعالى نقرا قران مع بعض. تخيلي انت وابنك وبنتك قلت لهم يلا يا اولاد هنقرا قران مع بعض وندعي قبل الفطار بدقيقتين، متخيل يحصل ايه في القلب في القلوب دي؟ ينظر ربنا سبحانه وتعالى فيجد عيله متجمعه واقفه بين ايديه. الله الله، والله تستاهل انك تجري بعد الحلقه دي. يلا يا اولاد تعالوا نصلي ركعتين مع بعض. يلا قول يا مراتي، مش انا نويت خلاص، نويت ان انا مش بدور على غيرك، قومي صلي معايا ركعتين انا وانتي. الله اكبر يا رب. وتقعد كده في سرك يا رب جمع البيت ده تاني. تخيل يحصل ايه؟ رايح انت ومراتك مشوار، احكي لكم بيحصل ايه في العربيه. هم راكبين مع بعض في العربيه ورايحين مشوار، هو بيتكلم في الموبايل ويخلص مكالمه يقوم لاقط في المكالمه اللي بعديها عشان ما عندوش كلام يقوله لها، وهي عماله تشده من هدومه كلمني كلمني، وهو ايه وهو مطنشها. انا عايزك تتخيل ان هم اول ما ركبوا العربيه قبل ما يعملوا الخناقه الحدوته الشهيره دي، ان هو قام قايل لها تيجي نذكر ربنا مع بعض. يلا يا اولاد، يلا يا جماعه هنقول الحمد لله ونفتكر، وهنقول مع بعض ونفتكر كل مع كل الحمد لله نعمه من رعم ربنا علينا من يوم ما اتجوزت انا وانتي. يلا قولي معايا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يحصل ايه في البيت ده؟ تخيل عيله راكبه عربيه ورايحه يزوروا جدهم، ولا رايحين اي مشوار وهم راكبين اول دقيقتين بس. ده انا مش بقولك هتقعد على السجاده طول النهار قائم صائم، لا لا، ده انا بقولك بس انت ومراتك لقطات، انت وولادك لقطات. وبنت بقى في العربيه، ايه يا بابا ايه رايكم نقول كده بس دقيقتين لا اله الا الله؟ يلا نقول مع بعض لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. العباده اللي هتتعمل مع بعض دي قوه، لا اله قوه الايمان اصلا في قلبك هتبقى عامله ازاي؟ رهيبه. طب ويحصل ايه في البيت؟ بالله عليكم الراجل اللي صلى هو ومراته ركعتين بالليل لوحدهم في ظلمه الليل ما حدش شايفهم الا ربنا سبحانه وتعالى، هيصحوا الصبح يتخانقوا على زرار قميص مقطوع؟ ولا على قميص ما اتكواش كويس؟ ولا فين القميص اللي في الغسيل؟ ولا على ملح زياده في الاكل؟ والله لا يمكن. كبروا بقى، دول عبدنا ربنا سوا، صلينا سوا، قاعده اليوم بتقول لك تيجوا نعبد ربنا سوا، وتشوف الرحمه اللي هتنزل في البيت، والملائكه اللي هتملى البيت، والشياطين اللي هتطرد من البيت، والنعمه اللي هتنزل عليكم. ده انت لو ست ذكيه وعايزه تربطي جوزك تعالى نعبد ربنا سوا، بس مش عايز منك غير كده. ليه؟ انتوا الستات والرجاله ساعات بيبقوا فاكرين ان انا عايز ارضي مراتي، ارضيها بايه؟ بهديه، بعشوه بره، بخروجه حلوه. وده صح طبعا اكيد، يعني عشان الرجاله يبطلوا الحاجات دي ويقول بس نعبد ربنا سوا ومالكيش عندي حاجه ده. اكيد الحاجات دي مهمه، بس صدقني في حاجه اهم، ويا ستات ربنا ينظر في علياءه فيلاقوكم بتعبدوه مع بعض. تخيلي قلبين واقفين بين إذن ربنا، أنا ومراتي وولادي، يقول الله تبارك تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. السعادة بإيد مين؟ مين اللي بيدخل على الوجه السعادة والضحك والانبساط؟ هو. فلما يلاقي عيلة واقفة بين إيديه. أنا ليا صديق جالي مرة بيقول لي إيه، مراتي مش طايقها، مش طايق أبص في وشها، مش طايقها، خلاص قفلت. فقلت له طب انا عندي فكره، ممكن لمده شهر واحد تصلي معاها ركعتين كل يوم خميس وتذكر ربنا شويه. قال لي بقول لك مش طايقها. قلت له يا عم اقصر على نفسك، لمونه مره في الاسبوع انا وهي نصلي ركعتين. بيحكي لي، قلت له بس نفذ الله يخليك. فبيقول لي بدات، بيقول لي مره في اتنين بنصلي قال طب اجرب انا خسران ايه؟ بينفذ مره في اتنين في ثلاثه، مره بعد الصلاه وهم قاعدين كده على السجاده بدا الحوار يشتغل، بدأت المية تجري، بدأت مضخة القلب تشتغل، وانتي اخبارك ايه وعملت ايه، ما احنا عبدنا ربنا بقى، ها والموضوع الفلاني حصل فيه ايه وانت عملت ايه، قامت قايله له نكته، قال لها طب ما انت طلعت دمك خفيفه ولذيذه، هو ما انا كنت مش طايق بالك ايه. وبعدين من طبته حكى لها، قال لها على فكره انا من شهر ما كنتش ناوي اكمل معاكي وما كنتش طايقك، بس ما كنتش متخيل ان ركعتين تقربني منك كده، انا راضي انا مبسوط. اعرف شاب علاقته بابوه كانت شبه اتدمرت وقلت له نفس النصيحه، ما انا بقول لكم وصفه سحريه سحريه، اعبدوا ربنا سوا. قلت له بص انت مش عارف تتفاهم مع ابوك، احسن حاجه كل ما تبقى موجود في البيت ويجي وقت صلاه بابا تيجي نصلي مع بعض بس. قال لي يعني دي اللي هتنفع؟ قلت له بس جرب. ها المشارطه، فكر واكتب بسرعه، وهي موجوده على عمر خالد دوت نت بس هقولها لك بسرعه، 5 عبادات عايزين نحاول نعملهم في رمضان، نقرا قران سوا ولو ربع واحد، نصلي سوا ولو 2 ركعات خفاف، نذكر ربنا سوا ولو 5 دقائق، ندعي سوا ولو بالعمية. شوف كله ولو عشان بس أقولك إن الموضوع الموضوع سهل. نفطر عيلة سوا بس كلنا مع بعض، 5 حاجات تعملها ومبروك عليك حضن الأسرة. النبي كان في عيلة متألفة حريصين يصلوا مع بعض، يذكروا ربنا مع بعض، يدعوا مع بعض، فزارهم النبي عارف قال لهم إيه؟ كلمة جامدة أوي، قال يا بني فلان إن الله أخرج الشيطان من بيتكم بطاعتكم له فلا تعيدوه إليه. ربنا طلع الشيطان من بيتكم، ما ترجعوش الشيطان بيتكم تاني، خليكم على اللي انتوا عليه. خطيرة، إن الله أخرج الشيطان من بيتكم فلا تعيدوه إليه. وأنا بقول لك ربنا في رمضان سلسلة الشياطين طرد الشيطان من بيتكم، ما ترجعش الشيطان بيتكم بعد رمضان. أعمل إيه؟ عبد ربنا سوا. 5 عبادات عايزين نحافظ عليهم السنة دي ونركز عليهم. هنقرأ قرآن سوا، هندعي سوا، هنذكر ربنا سوا، هنصلي ولو 2 ركعات سوا، هنفطر عيلة سوا، هنفطر صيام سوا. بدل ما الأم بتعمل مائدة فطار أو بتنزل للغفير اللي تحت، والأب بيعمل مائدة إفطار لوحده، طب والولاد ما لهمش علاقة، طب ليه ما ياخدوا ثواب معاكم؟ ها مين هيشطب المواعين عشان يبقى ياخد ثواب؟ وطبعا الستات هتفرح، بنت هتشطب، ومين هينزل الاكل، ومين هيعمل كذا، ومين هيشتري الطباق اللي وبقينا عيله بناخد ثواب بدل ما كل واحد لوحده. ليه؟ طب ما الولاد موجودين، حرام نحرمهم من الثواب. هنعبد ربنا كفايه انانيه ونغير الشعار. مش احنا بقالنا كذا رمضان كنا بنحط شعار في اول يوم في رمضان، فاكرين مره في اول يوم في رمضان كنا بنقول ايه؟ شعارنا في رمضان لن يسبقني الى الله احد، ومرة شعرنا في رمضان عجلت إليك ربي لترضى، ومرة شعرنا في رمضان سأعبد الله كما لم أعبده من قبل. تيجوا نحط شعار جديد السنة دي؟ إيه شعار؟ أسرتي أعبد بها ربي، أسرتي حتى ألقى ربي، أسرتي معها أدخل جنة ربي. إيه رأيكم في الشعار ده؟ أسرتي حتى نهضت بلدي، لأن لو عملت الثلاثة دول اطمئن في بعد رمضان عزة للأمة. وحطين لكم حاجة تانية على عمر خالد دوت نت، حطين لكم جدول محاسبة بال5 حاجات. ايه ال5 حاجات؟ اللي هي 2 ركعات ودعاء وذكر وقرآن وتفطير صايم، وحطين لكم 30 يوم ونعمل صح للأسرة مش للفرد. ها صلينا مع بعض، حط صح صح صح صح، غلط غلط غلط، المشارطة مش اتفقنا، صح صح صح. مين يعمل كده؟ طب ولو مش كل الأسرة عايزة تشتغل؟ في ناس قالت لك لا مش عايز الكلام ده، مصرين. سمعهم الحلقة دي، يمكن ما سمعوهاش، سمعوها ومش عايزين. طب في حد يبدأ معايا؟ جدتي أنا وإنتي؟ بنت تقول لجدتها تيجي أبدأ أنا وإنتي؟ نعمل ختمة مع بعض، يمكن يحسوا بينا في نص الشهر، يمكن في آخر يوم، وهقعد أدعي لهم طول الشهر، أسرتي أسرتي أسرتي. أنا دماغي السنة دي مش شايف نفسي، أنا شايف عيلتي. هنقذهم إن شاء الله وننقذ سويا من النار. أنا أعرف زوج دمه خفيف قوي، كان كل ما يتخانق مع مراته يقول لها إذا بات جوزها غضبان عليها باتت تلعنها الملائكة، يقول لها الحديث ها لو مت على كده أو أنا مت أنت داخل النار. لما طلع عينها ما بيقولهاش في الدين كله غير الحديث ده، وكل ما أولاده يعصوا في حاجة أنا غاضب عليك أنت هتخش النار، بيقول لي فضلت بالطريقة دي وهم زهقانين وأنا بقول بس دي أحاديث، وهي فعلا أحاديث، لغاية ما لقيت آية في القرآن، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، أنقذوا أنفسكم وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الحق ولادك ومراتك وعيالك. فبقيت بقول لنفسي بقى ربنا بيقول لي قوا انفسكم، وانا عمال اقول لهم هتخشوا النار هتخشوا النار هتخشوا النار، ده بدل ما اروح اخد بايديهم بهددهم انهم داخلين النار، فبيقول غيرت الطريقه ورحت لهم تيجوا نصلي مع بعض، وانا مش طايق كنت متغاظ منها برضه وعاملين فيا كم حركه كده نصكم، تيجوا نصلي مع بعض. وقلت يا رب اشهد انا بنفذ قولك، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. بيقول استريحت اكتر وهم استريحوا اكتر. ها هنقرا قران سوا؟ ناوينا يا شباب يا بنات؟ هتاخدي بايد ابوك وامك وتقول لهم يلا نقرا، ولو ما رضيوش كلهم ان شاء الله انت وجدتك، ان شاء الله انت واخوك، انا ابدا اي حد ان شاء الله اتنين يبداوا ان شاء الله ربع في اليوم. تيجوا نعمل ختمه الاسره نختم سوا كاسره؟ طب مش قادرين، طب ربع، ربع كل يوم. خلي بالكوا في حديث للنبي جميل قوي بيقول لك ان الشيطان ينفر ما يقدرش يدخل من بيت تقرا فيه سوره البقره. طب تخيل لو البيت بيختم سورة البقرة ينفر، طب لو البيت ختم مع بعضه نقرأ قرآن سوا؟ ها اتنين نصلي سوا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في المسجد فاجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم، مش خلاص أنا صليت التراويح، فاجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم يكن خيرا على أهل بيتكم. حديث في مسلم، عايز الخير ينزل على البيت؟ ها؟ شوف الآية تقول لك إيه؟ وأمر أهلك بالصلاة، صلوا مع بعض واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إيه علاقة الرزق بأمر أهلك بالصلاة؟ البيت اللي بيصلي مع بعضه بيت مرزوق مش واحد اسمه مرزوق، بيت مرزوق يعني في رزق كتير. البيت اللي بيصلوا مع بعضه كأن ربنا بيقول مش أنت يا رجالة بتتحججوا إن أنا مش فاضي أصلي معاكوا ولا أعبد ربنا معاكوا عشان الرزق، ربنا بيقول لك وأمر أهلك بالصلاة لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ما تخافش على الرزق بس عبود ربنا سوا. الآية ها هنقرأ قرآن سوا، هنصلي ولو ركعتين بالليل سوا، رحم الله رجل رحم الله امرأة. التالتة هنذكر ربنا سوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. ده بيت ميت وده بيت حي. هو ده حي يعني ايه؟ يعني الترابط الاسري، وميت يعني ايه؟ جزر منعزله وتفكك وعلاقات مجمده وبيضه، والتاني بيت حي. تذكروا ربنا؟ تذكروا ربنا سوا؟ يلا يا ولاد يلا نقول مع بعض الحمد لله، يلا نقول مع بعض استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ها يلا نقول سبحان الله سبحان، يلا نقول الحمد لله اللي جمعنا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة أبويا وأمي ومراتي وولادي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تيجوا يقول النبي يقول الله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منها. مبروك يا عيلة فلان اسمكم يذكر الآن في السماء كعيلة. هنصلي ركعتين سوا، هنقرأ قرآن سوا، هنذكر ربنا سوا، هندعي سوا ونفرح بإجابة الدعاء سوا إن شاء الله، دعوة لا ترد. آخر واحدة هنفطر عيلة سوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر فيه صائما كان عتقا لرقبته من النار وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. فقالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر عليه الصائم، معناش فلوس. فقال النبي يعطي الله هذا الأجر لمن فطر صائما على شربة ماء أو مسقة لبن، شوية لبن. ها يا أولاد تيجي أنا وماما وجدتي نشترك، هنفطر عيلة فلان مع بعض طول رمضان، بس مش كل واحد لوحده، هنعمل حاجة مع بعض. دول الخمس حاجات. يا رب يا رب يا رب يكون بداية خير ولم شمل وطرد شياطين وعزة ونهضة، ونطلع من رمضان بنقول فعلا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما كانوش قرة أعين بقوا قرة أعين بسبب رمضان والعبادة في رمضان. قاعدة النهاردة هنعبد ربنا سوا. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا صلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة، في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيه.